نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 20 من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي: ولا شيء يعجزه، فهو قد قال قبله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الجمل الثلاث الأولى: ولا شيء مثله، مثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الجمل الثلاث تتحدث عن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد الإثبات والمعرفة. ولذلك مثل له بقوله: ليس كمثله شيء. وتأتي تفصيل لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولا شيء يعجزه يرجع إلى توحيد الربوبية، لأنه لا شيء يعجز الله عز وجل لكمال قدرتي ولكمال قوتي ولكمال عزتي ولكمال غناء سبحانه وتعالى عن خلقه، إنه كان عليما قديرا. وكل ذلك يرجع إلى توحيد الربوبية. أو لو تمثلنا بعبارة الشارح: توحيد الإثبات والمعرفة يشمل الربوبية والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، أو لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، توحيد للإثبات والمعرفة. ثم بعد ذلك سيقول بإذن الله تعالى: ولا إله غيره، وهو توحيد الإرادة والطلب، اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية إن شاء الله تعالى. يقول الشارح: ولا شيء يعجزه، يعني لكمال قدرته. لا شيء يعجز الله تعالى، لماذا؟ لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ويقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فقادر وقدير ومقتدر كلها من اشتقاق مادة القدرة، وهذا اسم من أسماء الله تعالى القدير، ومن أسمائه المقتدر سبحانه وتعالى، وهي أبلغ من قوله إيه؟ قدير. ولكل، يعني لكل اسم من هذه الأسماء مناسبة بالسياق الذي يجيء فيه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. خذوا بالكم من أمر يعني نحن لا نتعرض له الآن تفصيلا، وإنما تذكرا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. من إعجاز القرآن الكريم، من إعجازه ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى. دائما لو نظرنا إلى الآيات التي تختتم بالأسماء الحسنى انظروا الى هذه الاسماء والى موضوع الايات، ستجدون علوما عجيبة واعجازا عظيما في تفسير ايات القرآن الكريم وربط الاسماء الحسنى التي تختتم بها الايات وبين معاني تلك الايات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. لما يقرا اهل العلم في كتب الاصول يجدون في مسالك العله شيء من مسالك العله، ان هذه التي تدل على الايه التعليل في القران الكريم وفي السنه، ان هذه تدل على التعليل، يعني الله سبحانه وتعالى ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. ما هي العله؟ ان دي تدل على التعليل، لانه كان عليما قديرا. لان الذي يعجز يعجز لماذا؟ يعجز عن عمل شيء معين، اما لجهله فقدان العلم، واما ربما انت تعلم ولكنك لا تقدر، فإما يأتيك العجز من العلم أو من القدرة. فمن أين يأتي العجز لله عز وجل وهو العليم وهو القدير؟ فما كان، شوف الآية، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فاكرين الآية التي قالها التي ذكرت على لسان الحكيم لقمان؟ يا بني، الكلام ده بيعلم للصغار، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، فيأتي بها فهو قادر عليها. هذا دليل على انه يحيط بها علما. فهنا ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، ان دي جاءت لايه؟ للتعليل. كان عليما، طالما انه عليم سبحانه وتعالى يحيط علما بكل شيء، انت من الممكن ان تعجز عن عمل الشيء. لماذا؟ لانك لا تعلمه، انت لا تدري عنه شيء، وربما غيرك يعلم ولا يقدر عليه. مش احيانا الطبيب لا يستطيع ان يعالج المريض نظرا لانه لم يستطع ان يشخص الداء، ومن الممكن ان يشخص الداء ولا يستطيع ان يقوم بعلاجه لانه غير قادر على ان يخترع له الدواء او ان يصف له الدواء. عرف الداء ومعرفش الدواء، يبقى لابد من تحقق شيئين لكي ينتفي العجز. انتفاء العجز يأتي من ايه؟ من العلم والقدرة. بالطبع علم الله هو علم الله الذي لا ليس كمثله علم، وكذلك قدرة الله ليس كمثلها قدرة. فقال هنا سبحانه إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هذا نثبته كما أثبته الله تعالى في هذه الآية الكريمة، ولا نؤوله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولا يؤوده ويفسره، ينقل تفسيرها عن أئمة التفسير، يعني لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. يكرسه يقال كرسه أو كرسه أو أكرسه كما في القاموس، يعني ثقل عليه الشيء، ولذلك يأتي منه الشيء المقلق الشديد الذي لا تستطيع أن تقف أمامه، يسمى إيه؟ كارثة، من كرثه، مادة الإيه؟ الكرث، فمنها الكارثة، الشيء الكارثة، عارف أقول كارثة، الكارثة جاءت من الفعل إيه؟ كرث الثلاثي، ويعد بالهمزة فيقال إيه؟ أكرثه، فكرثه يكرثه. أكرثه يكرثه بضم ياء المضارعة. ولذلك يقول وتحت في الهامش الشيخ المحقق في القاموس كرثه الغم يكرثه، كرسه الغم يكرسه ويكرسه بكسر الراء وضمها، واشتد عليه كأكرسه، لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى، يبقى لا يؤوده حفظهما بهذه الايه المعاني. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هذا النفي لماذا نفى الله عز وجل بعض الامور عن نفسه او بعض الصفات عن نفسه؟ سيبين لنا هنا امرا هاما، ان عقيدة اهل السنة والجماعة، واسمهم اهل السنة واسمهم ايه الجماعة، لانهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما توارثوه عن سلف الامة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ونعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نطقوا بالقرآن وبهم نطق القرآن، وهم بالقرآن قاموا وقام بهم القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهؤلاء أهل السنة والجماعة طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة، طريقتهم طريقة الايه الكتاب والسنة، وليس لنا شيئا ننتسب اليه او اسما ننتسب اليه غير الاسم الذي رضيه الله عز وجل لنا ورضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماكم المسلمين اهل السنة الجماعة، جماعة المسلمين. ما طريقتهم؟ طريقتهم طريقة الكتاب والسنة، طريقة هي الكتاب والسنة. القرآن الكريم طريقته تختلف عن طريقة المتكلمين وأهل البدع والفلاسفة وما شاكل ذلك في الكلام في أسماء الله وفي صفات الله تعالى. فإذا وجدنا المبتدعة في باب الأسماء والصفات يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، نجد أن طريقة القرآن تختلف. ففي باب الإثبات يفصل تفصيلا، وفي باب الإجمال وفي باب النفي يجمل، لما ينفي يجمل، يبقى مع النفي إجمال ومع الإثبات تفصيل. احنا عندنا الآية العمدة التي ذكرناها قبل ذلك في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما نفى نفى نفيا مجملا، ما نفى صفة معينة، ونفى هنا صفة عن الله عز وجل أبدا. الذي قاله في هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء، لكن لما جاء في الإثبات أثبت صفات وهو السميع، أثبت صفة السمع واثنى السميع، وأثبت صفة البصر واثنى الإيه البصير، وهو السميع البصير. ده تفصيل. وهيقول ازاي التفصيل هو ذكر كل الاسماء؟ لا، مثل باثنين من الاسماء والعام يدل عليه ببعض ايه افراده، يدل على العام ببعض افراده، لكن بالنسبة للنفس ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء، نفس مجمل. النفي هنا مجمل، ويأتي في قول الله تعالى هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. ويأتي كذلك في قوله تعالى، يعني أحيانا يأتي الإثبات أحيانا يأتي مجمل، ولكن إجماله يدل على تفصيل الذي جاء في القرآن الكريم، لأنه يأتي بلفظة، يأتي بلفظة الإثبات المجمل، يأتي بلفظة ليس في اللغة لفظة سواها، فيقول الحمد لله. دي صفة إثبات ولا نفي؟ إثبات. جميع أنواع المحامد لله، لماذا يحمد؟ اسمع بقى، وقل الحمد لله. الحمد لله في أول القرآن، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مش كده؟ يبقى حمد نفسه لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك تجد الحمد يشمل كل انواع الثناءات وجميع انواع الصفات او جميع الصفات التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى ويمدح بها صفات الكمال كلها مثبوتة في قوله الحمد لله. ولذلك تأتي قبلها كلمة زي أن نتكلم عن النفي والإثبات، بدأ بالإيه في الأول؟ بالنفي، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثلها سبحان الله والحمد لله. ولذلك تأتي مادة التسبيح والتسبيح، ما معنى كلمة التسبيح؟ سبحان الله، سبحان ده مصدر مش كده ولا ليه؟ مصدر يعرف مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسبح الله سبحان مش كده ولا لا؟ اسم مصدر ينوب عن المصدر، وسبح الله سبحان يعني تسبيحا مش كده ولا ايه؟ يبقى التسبيح ده بمعنى التنزيه، بننزه ربنا عز وجل عن ايه؟ ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، عن المماثلة، عن أن يماثله أحد من خلقه، أو عن أن نصفه بأوصاف لا تليق به، فننزهه عن النقص وعن المعايب وعن ما لا يجوز في حق الله عز وجل. ومرشدنا في ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي التسبيح أولا، ولذلك شوف التربيع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، آخر السورة إيه؟ وقل الحمد لله، بعدها سورة الكهف. شوف الترتيب، التسبيح الأول يأتي بعد منه الإيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له. ترتيب القرآن كمان يسبحون بحمد ربهم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. تجد دائما التسبيح يسبق الإيه؟ التحميد، لأن التسبيح تنزيه، فالتنزيه قبل الإثبات. ما أنت لما تيجي تثبت صفات الكمال وأنت في عقيدتك والعياذ بالله بعيد، في اعتقادك تشبيه لله بخلقه أو تمثيل لله بالخلق أو تعطيل وما شاكل ذلك، مش هينفع. فالأول طهر نفسك عشان لما تأتي صفات الكمال وتعلمها لا تدخل او لا تأتيك صفات الكمال، لا تأتي قلبا مشبها او قلبا مجسما، قلب من القلوب التي فيها الضاء الايه؟ الاضران والنجاسات. ما هو القلب المشبه ده اللي بيشبه ربنا عز وجل بخلقه كفعل اليهود وامثالهم، قبحهم الله. هذا القلب قلب نجس، في نجاسة التشبيه، مش كده ولا ايه؟ نجاسة التشبيه الخالق بالمخلوق. فلذلك لابد من التسبيح الاول. ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم كثيرة اول، ودايما الصور اللي تتحدث عن بني اسرائيل، حتى الصورة التي سميت صورة بني اسرائيل صورة ايه؟ الاسراء، بدأت بايه؟ بسبحان. شوف الكلام عن اليهود ده، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، سوره الحشر او سوره بني النضير. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما هي سوره الجمعه وسميت بالجمعه لانتقال النبوه من ايدي الغشاشين المتامرين الى ايدي الامناء على وحي الله عز وجل. وذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلما انتقلت النبوة من هؤلاء إلى أيدي الأمناء على وحي الله من أبناء إسماعيل من العرب المستعربة، جاء التعبير بيسبح الذي يدل على الاستمرار بالفعل المضارع. بعد مجموعة من بني النضير طردوا من جزيرة العرب إلى حيث ألقت، قد سبح بالفعل الماضي وخلاص مرة سبح لله، لكن انتقال ان هو ما زال الناس يتفيؤون في ظلالها الى قيام الساعه، فقال يسبح مش كده، الذي يدل على الاستمرار والتجدد، زمن الزمن في استمرارية يصدق. فلأن اليهود كما ذكرت لكم في بداية الدروس، في بداية هذه الدروس قلنا إن اليهود كانوا يشبهون الله ويمثلونه بإيه؟ بخلقه. وها هي أطفال العهد القديم مليئة بالتجسيم ومليئة بالإيه؟ بالتشبيه وبالتمثيل، فيأتي التسبيح وكثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم من أجل أن ينتزع من قلوب هؤلاء إيه؟ تمثيل الله عز وجل بخلقه، فيأتي التسبيح. فما ينفعش حمد قبل ما تسبح الأول. هو ينفع إنك تصلي بدون طهارة؟ مش بيقولوا التحلية قبل التحلية؟ فلابد من الطهارة قبل دخولك في الصلاة. فكذلك في باب الاعتقاد، قبل أن تدرس الأسماء الحسنى والصفات العليا لابد وأن تطهر قلبك بتنزيه الله عز وجل عن مماثلة خلقه. فقال ليس كمثله شيء، بعدها يقول وهو السميع البصير. ولذلك قال العلماء إن النفي في القرآن الكريم أو النفس في باب الصفات عن الله عز وجل ليس مقصودا لذاته، فإنما مقصود لإيه؟ لغيره. لأن الغرض أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولن تتحقق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلا إذا تطهرت أولا، وإلا إذا جاء بعض الناس المجمل علشان تستطيع أن تثبت أسماء الله وصفات الله كما بلغنا الله وبلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات بلا إيه؟ تمثيل، وتنزيه بلا إيه؟ تعطيل. ولذلك لا نحرف ولا معطل ولا نمثل ربنا بخلقه سبحانه وتعالى. فهنا يقول فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب وتقرأ ولا يعذب ولا يعذب بكسر الزاي وبضمها، لا يعذب ولا يعذب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ليه النفي ده جاي لعن يثبت ايه؟ كمال العلم، مش كده ولا لا؟ لكمال عدله، لكمال عظيمه ولا يظلم ربك احدا ولا يعذب عنه مثقال ذره لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لانه لا يتعب سبحانه وتعالى، ولا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الابصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، والا فالنفي الصرف لا مدح فيه. هل نفي الصرف في مدح؟ شو بيقول ايه؟ ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة، قبيلة تصغير ايه؟ قبيلة، قبيلة قبيلة يعني مش قبيلة كمان، دي حتة من قبيلة لا قيمة لها. شوف التصغير والاحتقار، هو شاعر يهجو قبيلة معينة فبقول قبيلة، لا يهجرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم كانوا يمتدحوا الجاهليون العرب، كانوا يمتدحون بماذا؟ بالظلم، كانوا يمتدحوا بالإيه؟ بالظلم. ولذلك يقول إيه؟ نجهل فوق جهل الجاهلين، عمرو بن كلثوم مش كده بيقول كده؟ يقول إيه؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويقول ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، ويقول زهير بن أبي سلمى اللي هو شاعر الحكمة بقى براجل حكيم، يقول ايه ومن لا يزل ومن لم يزل عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، اللي ما يظلمش يظلم. ولذلك يقول المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. اللي تجده ما بيظلمش يبقى عنده علة، خايف مريض مش قادر على انه يظلم، واخد بالك ولا لا؟ ليس عنده قدرة على الظلم، والظلم من شيم النفوس. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر اخاك ظالما، اخاك ظالما او مظلوما، ده مثل عربي جاهلي قديم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ما تسألش اخوك انت ظالم ولا مظلوم، خش معاه على طول فضرب الرقاب. ما فيش حاجة اسمها تسأل وتشوف اخوك ظالم ولا مظلوم، ما هو ظالم مظلوم هتقف جنبه. انصر اخاك، ده مثل جاهلي. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بيخاطب الايه الصحابة لتصحيح المفاهيم، فشوف بيدينك كيف تلقى الصحابة وصغهم القرآن والشريعة ثقة جديدة، فأصبحوا عندهم حتى عجيبة. فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او ما عدتش الكلمة عليهم، اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا المثل القديم في الجاهلية نحن ننصر، قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اكيد في حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه، شوف المقياس بيعلم الصحابه وفي نفس الوقت بيختبرهم، خد بالك في اختبار. فبمجرد ما سمعوا الكلمه الحافه الاسلاميه ظهرت والعلم الاسلامي نضح، فقال ما خدوش الكلمه على عواهنها بالمعنى الجاهلي، هو اراد ان يلفت انظارهم الى معنى عجيب. قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوه عن ظلم فذلك نصره. فشفت بقى وجهه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل للمثل بعدا اسلاميا. كما يقول مثلا اتدرون من المفلس؟ يقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده مفهومنا. يقول لا، المفلس بقى بمفهوم تاني، المفهوم الحقيقي مش المادة والفلوس والدنانير والدراهم. فشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ويلقى في قلوبكم الوهن، يقولون وما الوهن؟ ما عارفين كلمة الوهن الضعف، لكن الكلمة دي كيف تلقى هنا واحنا خلاص طلقنا الوهن طلقة دائمة ثابتة حينما جاء الإسلام؟ يقول الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. هذه ألفاظ، الألفاظ اللي هم بيسألوا عنها ألفاظ عربية بحتة، ما كان لهم أن يسألوا عنها، ولكن يعلمون أن الشارع حينما يتكلم يريد أن يضع أبعادا ومعاني جديدة لهذه الألفاظ. ما هم في زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هكذا بما يتكلمون هم به، وإنما كل لفظة ينطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم المقصود من ورائها إيه؟ علم جديد. فمن وراء قالوا قد عرفنا كيف ننصره إيه؟ مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فهنا يقول الشاعر يهجو هذه القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. تقول الله دي قبيلة جميلة أو أخلاقها، يقول لك لا ده بيأزقها، ده هو هنا عايز إيه ينال من هذه القبيلة، لأنهم مش قادرين على الظلم، مش بيتعففوا عنه، لا يعني هم لا يمتنعون عن إتيان المظالم ليس لأجل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما إيه ليس عن عفة. ولذلك دايما بيقول ان التوبة لابد ان تكون التوبة عن ايه؟ عن عفة، عن مقدرة، يعني واحد يعيش حياته كلها زي بيقولوا بالطول والعرض ويرتكب اثام كما يشاء، ولما يجيله مرض ويعجز يقول يا رب توبة. يعني هو كان بيظلم الناس وبيفتري على الناس، حينما يأتيه مرض يقعده يقول انا تبت الحمد لله، ما ببلطكش ولا بضرب الناس ولا بعمل ولا بتصرف، وانت كنت قدرت وما عملتش. امرأة كانت تفتن الناس في شبابها، تيجي لما تكبر ويصبح الناس وقد أنفوا أن ينظروا إليها بعد أن أصابها مثلا مرض وكبرت في السن، تقول الحمد لله أنا كنت في شبابي بعمل وبسوي، لك الحمد لله بقى يا رب توبة وتبت إلى الله تعالى. نحن لا نغلق التوبة في وجوه الناس، وإنما نقول إن التوبة الحقيقية هي التوبة عن عفة، عن مقدرة، يستطيع أن تظلم ولكن تمتنع عن الظلم خوف الله. تستطيع المرأة أن تفتن الرجال ولكنها تمتنع وتخفي عورتها وتتزل بشرع الله تعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى. يمتنع الانسان عن الظلم وهو على كرسيه، كرسي السلطة، قادر على ان يعطي وان يمنع وان يفعل وان يجازي وان يفعل ما يشاء، لكن حينما يصبح وقد جاءه قرار الاعتزال مثلا او قرار النقعد بيته ويجي بقى يقول الحمد لله ويجيب مصليته ويقعد مع الناس يصلي ويحضر الدروس، هذه ليست توبة عن عفة وعن مقدرة، وانما هذه توبة عن ايه؟ توبة عن عجز، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الاخر، شاعر اخر بيقول ايه، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا، لا يستطيعون ان يفعلوا الشر لاحد. واحد يقول ده مثل، ده بيتكلم عن قومه، يقول لك ما انت لو جيت بس هنا لما جاء تحت البيت في حماسة ابي تمام بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ورأى المرزوقي ان الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفون بايثار السلامة والعفو عن الجناه، ولو ارادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. لكن احنا لما نيجي نقرأ بقية الابيات مش موجودة في الكتاب، لكن شوفوا ليه، يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة، بيغفروا اللي ظلموا، ومن اساءة اهل السوء احسانا، تقول برضو كلام طيب، لكن يقول لك كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا، والكلام كويس، يقول لك فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسانا وركبانا. لا بقى ده هنا بيدمر قومه، ده هو كان كل الكلام اللي بيقوله ده كله، يعني ده بيقول ايه، يعني يتمنى من الله ان يبدله قوما خيرا منهم يستطيعون ان يشنوا الغارات وان يركبوا فرسانا وان يأتوا يشنوا الغارات فرسانا وركبانا. اذا معنى كده ليس قصده بهذا ايه، مدحهم كما يقول المرزوقي في الحماسة، مش كده ولا ايه؟ بقيت الابيات ايه اللي بتقول كده، والله اعلم. وده فهم برضو الشارع ايه هنا، يقول لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا. بيقول هو الكلام ده ليه؟ بيقولوا احنا بقى ايه مشكلنا في المواضيع دي. يقول ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلة، الاثبات يأتي مفصل، يأتي القرآن في القرآن الكريم الله عز وجل يقول الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور، واذكر اسماء الله الحسنى. يبقى ده ايه؟ اثبات مفصل. والنفي مجملا عكس طريقه اهل الكلام المذموم، اعاذنا الله واياكم لما تقراوا في كتب الكلام، يقول فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، بيحفظ هذا الكلام ويقرا في كتب علم الكلام، ليس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحه ولا مجسه ولا بذي حراره ولا بروده ولا رطوبه ولا يبوسه ولا طول ولا عرض ولا عضو ولا اجتماع ولا افتراء. ده دليل على ان هؤلاء بداوا مجسمه، بداوا مشبهه، فهموا عن اسماء الله وصفات الله من الخالق كالمخلوق. فلما ان دخل التشبيه في قلوبهم ارادوا ان هم توهموه، فارادوا ان يلغوه. والا مين اللي يوصل له فكره ان يتكلم عن ربنا ويثبت له رطوبه ولا يبوسه ولا حراره ولا بروده ولا طول ولا عرض ولا، الا اذا كان سبق الى فهمهم هم الرديء التشبيه، تشبهوه بالخلق. فلما شبهوه بخلقه أرادوا أن ينزهوه، فما استطاعوا إلا بهذه الطريقة. ولذلك قلنا إن الذين يعطلون صفات الله تعالى بدأوا مشبهة وانتهوا معطلة، بدأوا بالتشبيه الأول، وليتهموا أهل السنة الذين يثبتون لله أسماء أو صفات بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ويقولون امنا به كل من عند ربنا، يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما اثبته لنفسه وكل ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. حينما يقولون يتهمون بالتكسيم ويتهمون بالتشبيه، يقولون لا احنا لا نثبت هذه الصفات لله، وابداوا يأولوها لانهم تبادر الى اذهانهم والى افهامهم هم في الاول ايه؟ التشبيه. يبقى هم جمعوا بين الخستين، بدأوا مشبهة وانتهوا ايه؟ معطلة، ثم حرفوا. يبقى بص ما هو شبه الاول، فعطل النص وحرف. ما احنا قلنا ايه الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف اثبات المعنى الايه؟ الباطل. يبقى يجعل معنى الحق ويسلبه، يلغيه، ينفيه عن الله، ثم يثبت بدلا منه، عشان تقول له فصل الايه، فيثبت لله تعالى معنى ايه؟ محرفا. فالتعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف اثبات المعنى الايه؟ الباطل. يبقى هم بدأوا مشبهة، ثم عطلوا، ثم حرفوا، فاجتمعت فيهم كل ايه؟ انواع الخسة، صانكم الله واياكم. فيقول: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوار ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يدخل ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. الله الله، ده انتوا خدتوا كله على بعضه. ولذلك الكلام تجد فيه حق وباطل كتير، مش كده؟ يعني لما يجي يقول لك ايه؟ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. الله، طب ما الخلق بيوصفوا بالعلم، هتنفوا العلم؟ هتنفوا. طب ما الخلق بيوصفوا بالحياة، هتنفوا صفة الحياة عن الله؟ طب ما الخلق المحدثون مش كده لهم صفة السمع والبصر؟ ولذلك نجد منهم من لا يثبت لله صفة على الإطلاق، وهم الجهمية. فالجهمية أتباع جهل بن صفوان ينفون كل الصفات وكل الأسماء. المعتزلة ينفون كل الصفات ويثبتون الإيه؟ الأسماء فقط. يقول لك اسم بس، والاسم ده لا يدل على معنى. عليم بس، تقول له طب ليه علم؟ يقول لك لا، مع ان عليم لازم يكون صاحب علم، مش كده ولا لا؟ وذلك وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى رحيم له رحمة، مش كده؟ ذو القوة المتين، يبقى قوي وذو القوة، يبقى بيثبت الصفة. وقلنا قبل كده ان ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له، له صفة. يبقى كل اسم مشتق، واسماء ربنا عز وجل كلها مشتقة ولا لا؟ مشتقة من مادة، فكل الاشتقاق المشتقة من مادة. العليم من العلم، الغفور من المغفرة، القوي من القوة، القدير من القدرة، الرحيم من الرحمة، الحي من الحياة، فكل هذه الاسماء مشتقة. فهذا يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كل اسم له ايه؟ صفة. كل اسم له صفة، وإلا لو قلنا هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على صفاته، يبقى العليم يساوي الغفور يساوي الرحيم، يبقى كل الأسماء زي بعضها، وما دام زي بعضها مش هنعقل منها أي معنى على الإطلاق. يبقى الرحيم، يبقى القوي زي الرحيم زي الحي، كله متشابه وكله ما احناش عارفين معناه. يبقى ربنا عز وجل خاطبنا بما لا نفهم، واختبرنا بما لا نفهم في باب أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقولون ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهي، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات. مين كان يتكلم عن المساحة؟ ولا مين كان كلام تحس ان والعياذ بالله انت يقشعر بدنك حينما يذكر هذا الكلام حتى ولو من باب النفي. ويقولون وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسطار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة في مقالات الإسلامية. وفي هذه الجملة حق وباطل، الكلام اللي اتذكر ده مش كله حق ولا كله باطل، وأظهر ذلك لمن يعرف. شوف بص، بقول لك الكلام ده فيه حق وباطل، طب احنا نقدر نفرق بين الحق والباطل ازاي؟ بالفرقان. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان بين الحق والباطل القرآن الكريم. من كان على علم بالكتاب والسنة يستطيع ان يفرق بين الايه؟ بين الحق وبين الباطل في هذه العبارات المذكورة هنا. يقول هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب، ده في إساءة أدب مع الله. يعني هذا انت لما تقرأ كل الكلام ده في مدح لله أبدا، ما انت خلي بالك كل النفي ده كله ممكن تثبته على حاجة ما العدم، ما هو العدم الشيء المعدوم، ها، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بزاء، كل الكلام ده ينطبق على العدم صح ولا غلط؟ ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما. يبقى اللي بيشبه ربنا بخلقه بيعبد صمما، واللي بيعطل صفات الله كلها هيعبد في الاخر ايه؟ عدما. واخدين بالكم ولا لا؟ يعبد ايه؟ عدما. يقول وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان، تيجي على رئيس الدولة كده وتقول له وعايز تمدحه، تقول له أنت لست بذباب ولا كساح ولا حجام ولا حائط، لا أدبك على هذا الوصف، هيقول لك أنت بتشتمني صح ولا غلط؟ يعني أنت لما تيجي على ملك من الملوك ولا رئيس ولا حاكم وتيجي توصفه وتقول له أنت لا زبال ولا، وتبدأ تنسي عنه صفات كلها نقص، يبقى أنت كده بتمدحه ولا بتشتمه؟ في إساءة أدب ولا لا؟ يقول لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، يعني أنت صادق في الكلام اللي قلت وهو لا زبال ولا، لكن الكلام ده في إساءة أدب ولا لا؟ يقول وإن كنت صادقا فإنه سيؤدبك على هذا الوصف، وإنما تكون مادحا إمتى بقى؟ إذا أجملت النفس فتقول له أنت لست مثل أحد من رعيتك. أنت ما شفتش زيك، ده انت ممكن كمان تقوله وما شفتش رئيس لاي دولة زيك كمان، يبقى شوف بص قال ايه، هذا هيكون نفاق، بس في نفس الامر هتكون الكلام اللي انت بتقوله دوت يعتبر مدح ولا يعتبر ذم له؟ مدح لما تيجي تطلقه عليه. يعني هو الرجل لما بيقول له ايه؟ لما بيقول له فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، ده منافق وكذاب مش كده ولا لا؟ مش كان بيمنح النبي غزوداني ويقول هذا الكلام لملك للنعمان، يقول له فانك شمس والملوك كواكبه، ساعه ما تطلع كله هيدارى، كله هيختفي من نورك البهي. فمن هنا بيقول ايه؟ يقول اما تيجي تقول له انت لست مثل احد من رعيتك، انت اعلى منهم واشرف واجل، فاذا اجملت في النفي اجملت في الادب. لما تجمل في النفس، النفس يكون قليل ومجمل، تكون انت مؤدب. لكن لما تيجي بقى توصف بقى مكح تثبت ما تنفيش، واخد بالك ولا لا؟ يقول والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبيل اهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الاسماء والصفات. المعطلة يعرضوا تماما عما قاله الشارع من الاسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والالفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. تجد الطلبة قاعدين ماسكين الكلام ده بيحفظوه، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وناسين الاسماء والصفات اللي موجودة في الايه؟ في القرآن. ولذلك لما تجد بقى تيجي تدرس انت كتب اهل السنة والجماعة تجدها فيها نور، آيات قرآنية وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت النسبة إليه. وده تجد في كتاب العقيدة لما تيجي تقرأه ما تلاقيش عليه ظلام. والله كنا حينما نمسك بكتاب من كتب هؤلاء المبتدعة أحس وأنا صغير إن الكتاب مظلم، حتى ولو هو مطبوع في أحسن المطابع احس فيه بظلمه، ساعه امسك الكتاب احس بظلمه، ساعه ما امسك في يدي كتاب من كتب اهل السنه والجماعه، وكنا يعني معلوماتنا تعتبر صفر، ومع ذلك يمسك الواحد كتاب من كتب اهل السنه تجد فيها اشراق ونور، تمسك كتب اهل البدعه تحس فيها بالايه؟ بالظلام، بتحس فيها مظلمه، مظلمه معتمه. هذا احساس مش من انسان عارف، لا من صغير يعني كنا لسه بنشدو وننشد طلب العلم. فمن هنا يقول ايه؟ يقول: واما اهل الحق والسنة والإمام فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا. يبقى أهل البدعة إما أن نعرض عن أقوالهم اعتراض كامل جملي، أو نبين حالهم تفصيلا ويحكم عليه بأرائنا، لا بالكتاب والسنة. المثال: لا يحكم به على الكتاب والسنة. يبقى كلامهم يحكم عليه بالكتاب والسنة. ما تجعلش كلام احد من خلق الله حكم او قاعدة ترد اليه الكتاب والسنة ابدا. كل ها يؤخذ من قولي ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس قول احد من الناس كائنا من كان حج على الكتاب والسنة، بل كل انسان يستدل ايه له، لا يستدل به. كل انسان نستدل لكلامه. يقول لك فلان قال شيخ الاسلام ابن تيميه دليله ايه؟ ما تنكرش على اللي يقول لك دليل شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله، لانه مش معصوم، وشيخ الاسلام هو العين والراس. لكن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه معصوم يستدل به ولا يستدل له؟ يستدل له. غايه الامر ان احنا بنستدل به نظرا لفهمه هو العميق للكتاب والسنه، ولانه لا ينطق الا اذا نطق الكتاب الا بالكتاب والسنه. فحينئذ بنقول ما خفي علينا، لان احنا صغيرين علميا وصغيرين، يعني عندنا ضيق في الفهم ومعلوماتنا على قدنا، فبنقرا كتب علمائنا من اهل السنه لانها هذه الكتب واقوالهم جمعت اللي موجود في الكتاب والسنة ليس الا، لكن مفيش حد فيهم بيأتي بقولي ويقول عن نفسي ايه قولي يستدل به، وانما يقول قولي ايه يستدل له. وذكرت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في اول الدرس حينما كان يناظر في العقيدة الايه الواسطية، المناظرة في العقيدة الواسطية، لما قال ليس هناك احد يدعى الى عقيدتي لا احمد بن حنبل ولا غيره، بل ندعو كده، قال ولا ندعو الا الى الكتاب والسنه. يعني حتى الامام احمد بن حنبل لا يدعى الى كلامه او يقال عقيده احمد، لا الامام احمد امام اهل السنه والجماعه، عقيدته عقيده ايه؟ في القران والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهؤلاء ما اتوا بشيء من عند انفسهم. فقال ويحكم عليه اي حد نحكم عليه بالكتاب والسنه، لا يحكم به على الكتاب والسنة. كتاب والسنة والمرجع، ولو ردوه إلى الرسول إلى الله ولو ردوه إلى الله والرسول، فإن اختلفتم في شيء إيه فحكموه إلى الله، فردوه إلى الله ورسوله ذلك خير وأحسن تأويلا. المرجع دايما يكون الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، السلوب جمع سلب يعني النفس، واخدين بالكم ولا لا؟ غالب عقيدة المبتدع السلوب، ليس بكذا يقولوا كده، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، ده أكثر حاجة بيثبتوها، عالم قادر حي. وأكثر النفس المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات لا يقرر معنى النفس، الإثبات هنا وهو السميع البصير يقرر معنى النفس، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. إخواننا بالنسبة لقضية الصفات النفي فيها والإثبات، يبقى القرآن الكريم علمنا في طريق تعلمنا أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا إنه بيأتي بطريقتين: طريقة الإيه؟ الإثبات التفصيلي، الإثبات تفصيلي، وأحيانا يأتي بالإثبات الذي تظنه أنت مجملا ولكنه غير مجمل، كقوله الحمد لله، لأن الحمد لله تشمل كل أنواع الثناء على الله تعالى، فيفصلها تفصيلا ذكره لأسمائه الحسنى وصفاته العليا في الكتاب وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ كويس. أما بالنسبة للنفي في القرآن ما يجيش بقى، هم بيعملوا العكس، يفصلوا في النفي، القرآن بقى بيعمل في النفي؟ إلا أن يأتي النفي بطريقتين، النفي يأتي في القرآن بطريقتين. طريقة النفي في القرآن مجمل، نفي مجمل أنه لا يماثل أحدا من خلقه، فيقول سبحانه: ليس كمثله شيء، ويقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: لم يكن له كفوا أحد. كلام ده قاله في سورة الإخلاص لما بيقول: قل هو الله إيه أحد، الله الصمد أحد. وكلمة أحد هذه لا تذكر في الإثبات إلا عن الله عز وجل. أما إن ذكرت كلمة أحد عن غير الله فلا تأتي مثبتة، وإنما تأتي إيه؟ تأتي هكذا أحد، هكذا نكرة بدون دخول الألف واللام، ما تأتيش إلا إيه؟ إلا منفية أو في السياق الشر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. لكن لا تأتي كلمة أحد مثبتة إلا صفة المين، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد. لأن كلمة أحد معناه أنه لا يماثل أحد من خلقه، وليس له شبيه، وليس له مثيل، فهذه توازي النفي المجمل في القرآن الكريم كله. ثم قال الصمد، الله ما قالش صمد، قال الصمد، لأن كلمة الصمد الحليم الذي كمل في حلمي، العليم الذي كمل في علمي، ها؟ القوي الذي كمل في قوتي، القدير الذي كمل في قدرتي، وهكذا كل اسم من أسمائه كلمة الصمد تثبت الكمال في كل اسم وفي كل صفة من الصفات. ولذلك اسم الصمد ذكر في هذه الصورة، سورة قل والله أحد، ولذلك سميت هذه الصورة أو عدلت إيه؟ ثلث القرآن، لأن اسم أحد واسم الصمد شملت جميع الأسماء الحسنى. خلي بالك، شملت جميع الأسماء الإيه؟ الحسنى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الاسم الأعظم الرجل الذي دعا وقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت إيه؟ الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: دعا الله باسمه الأعظم سبحانه وتعالى. فتجد أنت اسم الصمد هذا يشمل العليم الذي كمل في علم، الحليم الذي كمل في حلم، الغني الذي كمل في غنى، كل اسم كمل في إيه؟ في بابه. هذا هو اسم الايه؟ الصمد. وقد نتعرض لهذا الكلام باذن الله مستقبلا لما نتكلم عن اسماء الله الحسنى بمشيئه الله تعالى. المهم انه يقول: هل تعلم له سميا؟ يقول: لم يكن له كفوا احد. يقول: ليس كمثله شيء. يقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. يبقى هذا ده من ابواب النفي المجمل في القرآن الكريم. المقصود منه ايه؟ عدم ممثلة الله بذاته او باسمائه الحسنى او بصفاته العليا او بافعاله لاحد من خلقه على الاطلاق. فلا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلق الله بالله، فلا نفعل فعل اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، ولا نفعل فعل الضالين الذين شبهوا المخلوق بالايه؟ بالخالق. ما هو في بيشبه الخالق بالمخلوق وهم المغضوب عليه، وفي بيشبه المخلوق بالايه؟ بالخالق، وهذا فعل من؟ الضالين. فمن هنا كان هذا الباب في النفي المجمل في القرآن الكريم، وده باب عظيم لابد أن نركن إليه في دراستنا لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. الأمر الثاني أنه يأتي سلوب في القرآن أو نفي في القرآن الكريم. النفي ده الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا هناك سلب او نفي مجمل عام كقوله تعالى ليس كمثله شيء والايات التي ذكرناها، هذه تؤدي الى ايه؟ الى ان لا يماثل ربنا باحد من خلقه او بشيء من خلقه، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله. يبقى بنبدأ بأول شيء إنه ليس كمثله شيء، ودي أول قاعدة. ثم بعد ذلك يأتي نفي آخر أو سلوب أخرى يقال عنها سلب النقائص والعيوب. سلب النقائص والعيوب، وده قسموا العلماء إلى قسمين، قالوا عنه سلب متصل وسلب منفصل. سلب يعني نفي. السلب المتصل ضابطه إيه بقى؟ ما معنى السلب المتصل؟ سلب متصل اللي هو النفي المتصل، اللي هو ينفي شيء نفيه، ينفي شيء عن نفسه سبحانه وتعالى او عن صفاته، يؤدي هذا النفي الى الكمال في الصفة المضادة. واخدين بالكم ولا لا؟ الصفة المضادة يعني على سبيل المثال عشان ما يبقاش الكلام صعب، لما يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول مثلا وتوكل على الحي الذي إيه؟ لا يموت. يبقى لما نفى الموت عن الله كان يريد أن يثبت كمال الإيه؟ كمال الحي. يبقى كان الهدف من النفي هنا، يبقى النفي ليس غاية في نفسي وإنما هو إيه؟ وسيلة. يبقى السلب في القرآن الكريم وسيلة، ما هوش بقى العقيدة الأساسية زي ما هم عملوا أخذوا يصفون الله بالنفي وبالسلب. لا، بيقول لك هذا النفي الذي يأتي في القرآن الكريم المقصود من ورائه إيه؟ إثبات الصفة المضادة، إثبات الكمال فيها. لأن لو الشيء ده ما اتنفاش هيبقى يلحق الصفة نقص أو عيب. فلما يقول لك وتوكل على الحي يقول الذي لا يموت، يبقى نفي الموت هنا اثبت كمال الايه؟ الحياه. بعكسنا احنا، احنا احياء، ولكن قال عنا ربنا اموات غير احياء، مش كده ولا لا؟ لان قال انك ميت وانهم ميتون، يبقى انت هتموت، فحياتك حياه بين موتتين، كنتم ايه؟ امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. وقالوا يوم القيامه ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يبقى هذه الحياة حياة نقصة، يبقى حياة قبلها موت وبعدها موت، لكن ربنا سبحانه وتعالى حياته حياة ليست كحياتنا، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شفت النفي بقى جاينا ايه؟ نفي المتصل، ده نفي لمتصل. فالاتصال هنا ليه؟ لانه مرتبط بصفة، لما ينفى يديك كمان الصفة. لانه لما قال لا تأخذه السنة، السنة اللي هي مقدمة النوم، ان كان ما يبدلوش السنة ربنا عبد لا تناله السنة، يبقى من باب اولى ايه؟ لا ينام. ان الله، ولذلك قال في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. فمن هنا يقول لا تأخذه السنة، لأن السنة لو أخذت ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا نقص في الحياة ولا لا؟ أما الحياة أنت حياتك فيها موت وحياتك فيها نوم، والنوم نقص في الحياة، لكن كمال الحياة لا يكون. ولذلك أهل الجنة، وطبعا مهما كانت حياة أهل الجنة ليست كحياة إلا برضه، فهي حياة حادثة مخلوقة، ومع ذلك الموت هيموت. حينما يذبح الموت على الصراط ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، الموت مات. فإذا مات الموت يبقى الحياة أصبحت حتى ما فيهاش نوم، ما فيهاش نقص، لكنها حياة برضه مخلوقة. فينفي الله عن نفسه صفة الإيه؟ النوم، فيقول لا تأخذه سنة، مقدمة النوم النعاس، مش كده ولا لا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا السنة ولا النوم يأخذه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده بيديك كمال الايه؟ والقيومية، كمال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. يبقى ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى النفي ده كان النفي غرض لذاته ولا لغيره؟ عشان يثبت كمال الحياة وكمال القيومية. لما يقول لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ده رد على مين؟ على اليهود الذين قالوا تعب فاستراح في اليوم السابع، فقال وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، مش كده ولا لا؟ أتعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولم يعي بخلقهن. فنفع عن نفسه هذا الأمر لكي يثبت إيه؟ كمال القدرة وكمال القوة وكمال القيومية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكي يثبت كمال الإيه؟ العبد. يبقى بينفع عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى لما بينفع الظلم من أجل إثبات كمال الإيه؟ كمال العدل. يبقى لما يقول وما كان الله ليعجزه من شيء عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه القدره، ما هو انت تعجز اما من نقص العلم او نقص القدره او كليهما. فلما انتفى العجز عن ربنا ليه؟ عشان يثبت كمال العلم وكمال الايه القدره، مش كده ولا؟ يبقى هنا في اشياء اسمه سلب المتصل، المتصل لانه ايه بيثبت كمال الضد على طول، يثبت كمال الايه الضد، فيقول لك ده سلب متصل. في سلب بقى منفصل، وده معناه ان ربنا عز وجل ينفي عن نفسه اشياء لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. يبقى شوف الاولانيه كانت ايه، لو ثبتت الامور ينتفي الكمال في الصفه، صح؟ لو ثبت النوم ينتفي الكمال في الحياة، لو ثبت الموت ينتفي الكمال، صفة الكمال في الحياة، وهكذا. لو ثبت الظلم ينتفي الكمال في العبد. لكن السلب المنفصل بقى ما معناه؟ اللي هو النفي المنفصل، ده في اصطلاحات، اصطلاحات للعلماء. المقصود بها انه بينفي امور لو ثبتت لكان هناك شريك لله تعالى. فيقول مثلا على سبيل المثال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد ها يبقى له شريك، ما هو الولد هيبقى ليه صفات الهيه، خلي بالك. وربنا عز وجل لما قال: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. طب والنصارى مش كلهم بيقولوا ان المسيح قال انا اله انا وامي؟ ما هو مساله خلافيه، مش كده ولا لا؟ لكن الزوجة اللي يتزوجها الاله هتبقى اله، مش كده ولا لا؟ لازم تكون اله. فهنا بيقول انت قلت للناس، ما هو لازم قولهم ان مريم هتكون اله اخرى، ما هو اله واسمه اله، هتبقى الام ايه؟ ما عائله مقدسه بقى. ولذلك نفى هذا الامر فقال ايه؟ ان يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبه. ولذلك نفى عن نفسه قال ايه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولد يبقى ناقص، مش كده ولا لا؟ ما هو اتخاذ الولد نقص. انت بتتخذ ولد ليه؟ لماذا تتخذ ولد؟ عشان يمد ذكرك من بعدك لما تموت، مش كده ولا لا؟ يشيل اسمك، عشان يورثك لما تموت، عشان تعتمد عليه قبرك. كل الامور دي كلها واردة في مساله البنوه. ولذلك لامر ما ختم الله الكلام في سورة مريم على المسيح عليه السلام بقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث الأرض ومن عليها، فهيتقال ولد عشان يورثوا، كيف هو وارث الوارثين وما ورثوا؟ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، لا ليمد ذكره من بعده، ولا لكي ينتفع به في كبره كما نفعل نحن، ولا لكي يحمل اسمه. وكل الكلام دي انت بيحتاج انت الولد، الولد بالنسبه لك، الولد بالنسبه لك كمال. ولذلك الانسان فينا احنا البشر المخلوق لو ما خلفش يبقى ناقص. ولذلك يقول عن الانبياء: وجعلنا لهم ايه؟ ازواجا وذريه، ده كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس عاوزين ينفوا قضية الزواج وقضية الأولاد من باب الزهد نهاهم عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات وله أولاد. فالأولاد إن يكون الإنسان، وزي الإنسان اللي ما بيخلفش بيبقى عنده نقص، هذا أمر بمشيئة الله عز وجل. لكن بالنسبة للبشر نقص ولا مش نقص؟ نقص. لكن بالنسبة لله لو كان له ولد يبقى ده النقص، لو له بالعكس ده، لو كان لله ولد يلزم من ذلك النقص، لكن أنت ولد يبقى ليك الكمال، واخد بالك ولا لا؟ بالكمال الذي يليق بيك كبشر. لكن ربنا عز وجل قل الحمد لله، لانه الامور المذكوره دي لو كانت موجوده لما استحق الحمد. خد بالك، شوف بص الكلام، وقل الحمد لله للذي لم يتخذ ولد، يبقى لو اتخذ ولد لما استحق الكمال، لما استحق الحمد، لانه بعدها قال ولم يكن له شريك في الملك، ولو ليه شريك ما يستحقش الحمد، مش كده؟ ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي، ولي على الاطلاق لا. وذلك نفي الولي، الولي من الذل هو ده اللي منفي، والا الولي ده ربنا عز وجل يقول: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وفي ولايه عامه للمؤمن وللكافر، مش كده ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى الله ورده الى الله مولاه بالحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. دي ولاية عامة ولاية الخلق والتدبير والحساب والجزاء وكله ولاية للكل للمؤمن وللكافر. لكن في ولاية خاصة اللي هي ولاية الايه ولاية الايه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى عندنا ولاية عامة للخلق كله وفي ولاية خاصة لأهل الطاعة وأهل التوحيد. واضح؟ ثم يأتي الله ولاية يقول ايه؟ ها؟ شوف الذي لم يتخذ ولدا لأنه لو اتخذه كان نقص ولم يكن له شريك في الملك ولو حدث لكانه نقص ولم استحق الحمد ولم يكن له ولي على الإطلاق. لا في أولياء لله قال لك ولي من الذل. يبقى ربنا لم يتخذ وليا من الذل لان الله ليس ذليلا وانما انت قد تتخذ وليا يعاضدك ويناصرك نظرا لمذلتك فعايز حد يبقى معاك يعاضدك. لكن ربنا اتخذ اولياء ليعزهم هو لم يعزوه فقال سبحانه ولم يكن له ايه ولي من الذل ولذلك اثبت لنفسه الصفه فقال وكبره تكبيرا. واخدين مالكم ولا لا؟ يبقى هنا نفى الولد ونفى الشريك وذلك يقول ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. يبقى نفى عن نفسه ايه؟ الشريك. وما له ما لله منهم من في السماوات والارض من ظهير ملوش ظهير زي ما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا لانه لو اتخذ ما انت عارف ان في ملائكه وكل الملائكه الذين يفعل ذو يفعلون ملائكه ملائكه ربنا عز وجل هذه الملائكه. انت فاكر بقى ان الملائكه يتعامل الله معهم كما يتعامل الملك مع الوزراء؟ لا لان الملك محتاج لوزراء. ملك من غير وزراء ما يعرفش يدير دوله لانه مش الملك مش ملك الملوك. لكن ربنا سبحانه وتعالى الملائكه هؤلاء خدوا بالكم الملائكة هل الملائكة دول هم اللي بيدبروا امر الكون وربنا في حاجة اليهم وهم كل واحد منهم بالنسبة لله ظهير؟ لا ولذلك قال وما له منهم من ظهير. الظهير سمي الظهير المساند اللي تعتمد عليه في امورك ويقول لك ده دراع الملك اليمين وده المستشار بتاعه لانه بياخد رأيهم وبيعتمد عليهم في اركان دولته ويعتمد وسمي الظهير ظهيرا نظرا لانه كأنه بيسند ظهرك تتكئ كده في ايه ساند ظهرك كده لان من غيره الظهر يبقى ايه كثير. ولذلك قال وما كنت متخذ المضلين ايه يعني مساعدين ليا مساعدين بس سمى المساعد عضد لان العضد اقوى شيء في الدراع ده العضد وده الساعد فاقوى شيء في الدراع ده العضد. فقال وما كنت متخذ المضلين ايه عضدا يبقى نفى لانه في ليس في حاجه في يبقى لما بيركب عضد وبيرسل المساعد وبيرسل الوزير وبيرسل الظهير وبيرسل كل هؤلاء ايه عشان يثبت كمال وحدانيته وانفراده سبحانه بالخلق وبالرزق وبالايجاد وبالتدبير وبالقيوميه على خلقه سبحانه وتعالى وبالغنى. وكل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرد. كل الخلق من جبريل وانت نازل بالنسبه لله عباد ولذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا ده الكلام ده مش على المسيح لوحده وقت لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم بالملائكه. ولذلك قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ولما جت فسوره السبأ الشفيع ما نفاش الشفاعة المطلقة ما نفاش الشفاعة بإطلاق نفى الشفاعة المطلقة ولم ينفي الشفاعة بإطلاق فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا مش زي شفاعة أهل الدنيا إلا مش كده ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يبقى إذن منه للشافع ورضا عن المشفوع فيه. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى والشفعاء دول وهم ايه من خشيته مشفقون. يبقى ده الكمال ان سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا في كونه غصبا عنه او في اراده تعلو ارادته او في مشيئه تعلو مشيئته لا في الدنيا ولا في الاخره، بل هو سبحانه وتعالى ياذن لمن شاء بالشفاعه ويرضى عن من شاء، ولا يتقدم احد بين يديه بالشفاعه الا لو اذن له اولا فيقول يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. لو لم تقل له هذا الكلام ما يبرأ مخلوق ان يتقدم بين يدي الله تعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الايه الروح، الروح ده مين؟ جبريل. جبريل ده رئيس الملائكة. جبريل الروح والملائكة كل الملائكة جم بعدها عن بعد التخصيص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا واقفين صفوف لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. يبقى هيقول صواب ويعجل له الرحمن. وذلك وعنت الوجوه للحي القيوم. وذلك لا يجرؤ احد ان يطلب الشفاعه. وذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع. يا فلان قم اشفع في فلان باذن الله للشافع وبرضا الله عن المشفوع فيه. يبقى كرامه لمين؟ للشافع من عند الله، ورحمه لمين؟ للمشفوع فيه. وكله بامر الله وكله بمشيئته. يبقى ما فيش اي حد يملي على الله اراده ولا يملي على الله رغبه. يبقى لما بينفي الشفاعه المطلقه هذه الذي يتصورها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وينفيها القران الكريم، كان المقصود من وراء نفي الشفاعه مش نفي الشفاعه البتة، وانما اعلام الناس بكمال ملك الله وكمال قيوميه الله في الدنيا وفي الاخره، وانه سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك وعن ان يتقدم احد بين يديه بدون اذنه سبحانه. العلاقة بين الخلق وبين الخالق حتى ولو كانوا ملائكة الله، حتى لو كان جبريل، حتى ولو كانوا أنبياء الله، حتى لو كانوا رسل الله، اوعوا تفتكروا انها علاقة زي علاقة مثلا بين ملك ووزراء ومستشارين ومشاكل ذلك. لا، كل من في السماوات والأرض بالنسبة لله عبد مربوب، والرب سبحانه وتعالى خالق إله العالمين. ولذلك يكون هناك توقير وخوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول يدعوننا عن الأنبياء، كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. والملائكة وفيهم جبريل وحملة العرش يقول عنهم سبحانه وتعالى ايه؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هذه الصفات السلبية او الصفات المنفية في القرآن الكريم تأتي مجملة وتأتي من اجل ان نعتقد ان الله ليس كمثله شيء من خلق، وليس لله ثني، وليس لله مكافئ، وليس لله مثيل لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله، وليس لله ند ولا مكافئ ولا شريك له سبحانه وتعالى. وكذلك لا نحيط علما بصفة من صفات الله او باسم من اسماء الله ولا باسماء الله مجتمعة، بدليل الحديث الذي سمعتموه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان استأثرت به ايه في علم الغيب عندك. ثم يقول وليس قول الشيخ، الفقرة الاخيرة عشان نختم الدرس ان شاء الله، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى اللي هو الطحاوي ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، لان احنا قلنا في نفي مذموم، ليس هذا من النفي المذموم، لان الشيخ جابه منين؟ فان الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في اخر الايه على دليل انتفاء العجز اللي هو قلنا ايه ان التي تدل على التعليم وهو كمال العلم والقدره. فإن العجز، إمتى المخلوق يعجز؟ العجز ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، وإما من الاثنين، صح ولا لا؟ والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة، فانتفى الجهل وثبت كمال العلم، وهو على كل شيء قدير، فانتفى العجز وثبتت كمال القدرة فكيف يأتي لله عجز؟ مش كده ولا لا؟ وقد علم ببدائه، عارف يعني ببدائه العقول؟ يعني بالأمور البدائية، المبادئ يعني البدهيات، الأمور اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي هي العلوم البديهية. وقد علم ببدائه العقول والفطر، طبعا الفطر المستقيمة التي لم تدنب، علم كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، لأن القدرة الكاملة ما تجتمعش مع الايه؟ العجز، في تضاد بين الاثنين، فكيف يكون عنده عجز سبحانه أو يلحق عجز وهو على كل شيء قدير؟ ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآية بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه، ما قالش شيء ويجي الشيء تاعي، لكن هنا يعني لما تيجي تقول ليعجزه من شيء، من شيء دي من جرة وشيء مجرور، لكن اصلا اللي منع شيء انها ترفع دخول حق الجر الزائد، ده ابتداء بيقولوا عليه انه زائد، يقول لك مين؟ لكن هل في القران في حرف زائد يا اخوانا؟ ما ينفعش قال عليه زائد، زائد ده نحويا، لكن لابد يكون ليه معنى ولا لا؟ يعني انت بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه ها شيء، ده الفاعل، فاعل الاعجاز الشيء دخل عليه منه فبقت من شيء. تقول انت بقى دي التوريده تقول ايه؟ دي مجروره، لكن ده الفاعل منع من ظهور الضمه ها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الايه؟ الزائد اللي هو مين؟ طب مين بقى داخل الزياده؟ انه قالوا زايده، قالوا زايده يعني عربيه. طب احنا بقى بنتكلم في كتاب ربنا عز وجل، ما بنتكلمش في امرئ القيس ولا عنتر العقل، بنتكلم بقى في كلام ربنا، هل في حاجه زايده؟ يقول لك لا. طب دخلت ليه المين دي؟ يقول لك عشان تحول العموم من الظهور الى النصية في العموم، لان احنا عندنا العموم اما ان يجي ظاهر في العموم او يجي نص في العموم. لما يجي يقول لك ايه؟ وما كان الله ليعجزه شيء، دي نكرة في السياق النفي تفيد الايه؟ العموم، بس ده ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ يعني من الممكن ان يستثنى منه اي جزئية. فلما تيجي مين دي بقى تدخل؟ تحوله من الظهور الى الايه؟ يبقى نص في العموم. النص في العموم ده ايه؟ ما يستثناش منه ابدا، يبقى عام لا يدخله الايه؟ التخصيص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولنكتفي بهذا القدر. لو في اسئله نجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله. فين الصلاه؟